السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه. أحمده ربي سبحانه تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما أجمل الفقه في الدين، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كلما أراد الله لك الخيرية كلما فقهك في دينه. وكيف يتفقه الإنسان في الدين؟ الجواب بالجلوس في مجالس أهل العلم، فيسمع من الفقه النافع، ويسمع من الأحكام، ويسأل عما أشكل عليه في دينه، حتى يصبح ممن فقه في الدين. اللهم ففقهنا في الدين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. يا إخوة، الفقه في الدين مرتبة عظيمة أعطاها الله للمرسلين، ثم جعل ورثة المرسلين والنبيين هم أهل العلم. فإذا جالست أهل العلم أخذت من ميراث النبوة، فإن الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا هذا العلم. كان أبو هريرة رضي الله عنه يخرج للسوق والناس في السوق يزدحمون، يقول: أنتم في السوق وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ لما سمع الناس كلمة ميراث يقسم في تقسوم، وإذا بهم يهرعون للمسجد، قالوا: يا أبا هريرة رحمك الله، ما وجدنا شيء يقسم في المسجد. قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا أناس يعلمون العلم. قال: هذا هو ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا نطلب الدنيا ونزدحم عليها ولا نزدحم على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تأمل ما الذي سيحدث لك يا معلم الخير. أتدري أن الله يجعل كل شيء يستغفر لك؟ من أنا؟ نعم، لأنك تعلم الناس الخير كل شيء يستغفر لك. كل شيء يعني إيش؟ يعني ما هو أصغر شيء في الأرض؟ النملة، حتى النملة في جحرها تستغفر لك. النملة في جحرها تستغفر لك أنت: اللهم اغفر لي فلان، اغفر لي فلان. حتى النمل. ما هو أكبر شيء في البحر؟ الحوت. حتى الحوت يستغفر لك. بل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله، لا إله إلا الله، الله وملائكته، إن الله وملائكته وأهل السماوات، كل أهل السماوات الملائكة وأهل الأرض، حتى الحوت في جوف البحر، وحتى النملة في حجرها، ليصلون على معلم الناس الخير. أنت تجلس تعلم الناس في حلقة، تعلم الناس في درس، تعلم الناس شيء ما ينفعهم في الواتس، وإذا بكل هذه المخلوقات العظيمة بالرب الخالق سبحانه يصلي عليك. يعني إيش يصلي عليك؟ يعني يقول الله: ومن في السماوات ومن في الأرض، اللهم صل على فلان، اللهم صل على فلان. يعني عظمه وبارك فيه وزده. وهل ينفعني شيء صلاة الله والملائكة عليه؟ كيف ما ينفعك شيء؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ليش؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. تخرج من ظلمة الجهل، من ظلمة الهوى، من ظلمة الشبهة، من ظلمة الشهوة، من الظلمات إلى نور الخير والتوفيق والإعانة والسداد من الله عز وجل. اللهم فزدنا ولا تنقصنا، اللهم اجعلنا ممن تصلي عليه وتصلي عليه الملائكة ومن في السماوات وفي الأرض. أيها الإخوة، ما زلنا في كتاب الطهارة في شرح أحاديث بلوغ المرام من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم سيد الأنام. وأعظم ما نحرص عليه أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. المحبة ليست دعوة، المحبة ليست مدائح تلقى في شهر من الشهور، المحبة ليست معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف تحبه وأنت تدخل الطبل في بيت الله عز وجل؟ أجل ما هي المحبة؟ صادق المحبة هو صادق الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، لا يقلد أحد، إنما يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يحب حقا. أن ترى بعض الشباب للأسف لما أحبوا لعب الكرة أصبح يقلد مشية اللاعب، بل ويلبس مثل لبسه، بل ويكتب اسمه على صدره. ليش؟ لماذا تقلده حتى في قصة الشعر؟ لماذا؟ لأنه يحبه. والذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد جئنا هذا المجلس حبا للرسول عليه الصلاة والسلام وحبا لله، ونريد أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإلى ماذا يوجهنا حديثنا في هذا المجلس؟ لن يخرج عن حديث رسولنا عليه الصلاة والسلام. سنقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وسنحاول أننا نوضحها ونشرحها حتى نتبعها. اللهم فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. نعم، استعن بالله. باب المسح على الخفين. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. ما هو المسح؟ المسح هو حركة العضو الماسح على العضو الممسوح. وإذا كان في باب الطهارة فحركة العضو الماسح المبلول بالماء على العضو الممسوح، هكذا تمسح، هكذا تمسح، تحرك العضو الماسح على العضو الممسوح، ويكون العضو الممسوح مبلول بالماء في الطهارة المائية، ويكون فيه تراب في الطهارة الترابية. قال: باب المسح على الخفين. ما هما الخفان؟ الخفان هما لباس القدم الذي يخفي العقب، يسمان ماذا؟ يسميان خفان. فرق بين النعل والخف، ما الفرق؟ النعل هذه لا يمسح عليها، والخف يمسح عليه. ما الفرق بينهما؟ النعل يظهر عقبك، هذه الحذي اللي نلبسها تعتبر نعل، لأن العقب يظهر. ما هو العقب؟ العقب هو أسفل القدم، آخر القدم يسمى عقب، آخر القدم. يعني لو رجعت على الوراء أنت تتكئ على العقب. النعل تظهر العقب، أما الخف فهو لباس القدم الذي يخفي العقب، مثل ما يسمون بعضهم جزمة مثلا، هذا يخفي العقب، هذا يسمى خف، هذا يسمى خف. فيجوز لك أن تمسح على الخفين ما أخفى العقب. السؤال: هل لنا أن نمسح على الجوارب؟ الشراريب تخفي العقب. من العلماء من قال لا، لأن هذه لو مشيت عليها تقطعت ليست قوية. ومن أهل العلم من قال يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان أمرهم أن يمسحوا على العصائب العمائم والتساخين. التساخين هو اللباس الذي يلبس في القدم يدف القدم، والشراريب الناس تلبسها لكي تدفئ القدم. فقال بعض العلماء يجوز أن تمسح على هذه الشرابات لأنها تخفي العقب وهي تسخن القدم تدفئ القدم، فلا حرج. وهذا سبحان الله من تيسير الدين. لكن اعلموا أن المسح الخفين يكون فقط في الوضوء. بعض الناس يخطئ، يكون عليه غسل جنابة يغتسل ويمسح الخفين، لا ما يصلح. في حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يمسحوا على الخفين من بول من غائط من نوم إلا من جنابة. إذا عليك غسل جنابة يجب تنزع الخفين وتغسل جسم كامل. إذا متى يكون مسح الخفين؟ يكون في الوضوء، لك في الوضوء بشروط سندرسها سنتعلمها حتى نطبق هذه السنة. وهذه سنة عظيمة، كيف؟ سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن بعض الناس طول حياته ما مسح الخفين، سنة عظيمة متواترة، قال ابن مندى رواها 80 صحابيا، واضحة، سنة واضحة. قال ابن حجر ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية وحوض ومسح خفين. وهذه بعض، يعني هذه بعض المتواتر، مسح الخفين أحاديث متواترة. للأسف تجد أن أهل البدع كالرافضة والخوارج ردوا أحاديث مسح الخفين خلافا لمذاهب أهل السنة. الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، ما يقولون بالمسح الخفين. لماذا؟ سنة ثابتة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، أكدها إمامنا الشافعي رحمه الله وإمة أهل السنة. لأن الرافضة سبوا صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام فردوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي روى لنا السنة؟ الصحابة. قالوا الصحابة هؤلاء كذا وكذا، ولا نقبل ولا حديث من الصحابة. طيب والقرآن؟ قالوا القرآن. من الذي نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. قالوا والقرآن فيه نقص ليس كامل. أعوذ بالله. لماذا يفعل الرافضة هكذا؟ حتى يتحكمون بعقول الناس. ما في كتاب ولا سنة، تتبع آياتهم ومعمميهم بدون وحي من الله عز وجل. إذا لما طعنوا في الصحابة حقيقة هو طعن في السنة. انظر الآن، ردوا أحاديث المسح الخفين وهي ثابتة عن 80 صحابة، حديث متواترة، لكن هذا يعني جراء الفرق الكبير بيننا وبينهم. لا يلتقي أهل السنة وأهل الرفض، لا يلتقون، لأن المصادر مختلفة. نحن نؤمن بالكتاب والسنة، وهم عندهم الصحابة كفار، وبالتالي ما يقتنعون لا بالكتاب ولا بالسنة. القرآن يقول لك ناقص، والسنة يقول لك كلها رواها الصحابة، الصحابة هؤلاء كفار. أعوذ بالله. دين غير دين وعقيدة أهل السنة والجماعة. لكننا الحمد لله ببرد يقين، كما قال أئمتنا، أحاديث ثابتة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. هل يقال أن القرآن ذكر غسل الرجلين نسخ أحاديث مسح الخفين؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن آية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع، والمسح الخفين يعني سيأتي الآن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل في غزوة تبوك آخر غزوة، فهو ثابت ثباتا واضحا بعد آية المائدة: فلك أن تغسل رجليك، وإن كان عليهما خفان فلك أن تمسح الخفين. فما أحكام مسح الخفين؟ وكيف كان رسولنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه؟ دعونا نتفقه في الدين. اقرأ علينا حديث رسولنا عليه الصلاة والسلام. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. متفق عليه في البخاري ومسلم. يقول المغيرة بن شعبة: كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء عند أبي داود في غزوة تبوك، وكان في صلاة الفجر، وفيه فضل مرافقة العالم وفضل خدمته ولو بإعانته على الوضوء، هذا يجوز. المغيرة كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، يعني مكان مخيف جدا. غزوة تبوك، تبوك كانت حدود دولة روما العظمى، والوقت قتال، والرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه الخطر، والوقت فجر، ومع ذلك هذا الصحابي لازم الرسول صلى الله عليه وسلم. كلنا فداء لمحمد عليه الصلاة والسلام. قال: فقضى حاجته، تنحى عني وقضى حاجته. ثم قال: أعندك طهور؟ قلت: نعم. فصببت عليه الماء فغسل وجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه، وكان لابسا جبة شامية ضيقة الكمين فما استطاع، فنزعها من الأسفل وأخرج ذراعيه وغسلهما صلى الله عليه وسلم. يحرص يا إخوة على إسباغ الوضوء حتى في البرد، أحيانا تلبس ملابس ضيقة وما تكشف المرفق فتتساهل، يبطل الوضوء وتبطل الصلاة، لابد من غسل المرفق. قال: ثم مسح على الناصية والعمامة. إذن يجوز أن تمسح على الناصية وتكمل على العمامة. قال: فأهويت لأنزع خفي. إيش معنى أهويت؟ ها؟ يعني نزلت ومدت يدي. فرق بين هوى وأهوى. هوى يعني من بعد، وأهوى يعني من قرب. فالذي يظهر أنه ما نزل، اللي يظهر أنه كان نازلا. قال: فأهويت يعني عن قرب، فيظهر أنه كان نازلا، فمد يديه يريد ينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: دعهما، دع الخفين لا تنزعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. أدخلت إيش؟ ها؟ خنعيد انتبهوا، مسألة هذه صعبة شوي، سأعيد انتبهوا معي. قال: دع، فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما، دع إيش؟ ها؟ الخفين، فإني أدخلتهما، أدخلت إيش؟ الرجلين. ها؟ الخف يدخل في الرجل ولا الرجل تدخل في الخف؟ ها؟ مسألة صعبة. الخف يدخل في الرجل ولا الرجل تدخل في الخف؟ طيب نعيد: دعهما أي الخفين، فإني أدخلتهما أي الرجلين طاهرتان. الخفان ولا الرجلان؟ خفان طاهرتان. دعهما الخفين، فإني أدخلتهما الرجلين وهما طاهرتان. الرجلان ولا الخفان؟ طيب كمل الحديث. فمسح عليهما الخفان ولا الرجلان؟ خفان. يلا الآن حلونا وهم طاهرتان. إيش؟ دعنا نعيد: دعهما أي الخفين، فإني أدخلتهما أي القدمين وهما طاهرتان. فمسح عليهما أي الخفين. إيش وهما طاهرتان؟ هل كان الخف طاهر؟ فأهم شيء الخف طاهر ما يكون عليه نجاسة، أو الرجل طاهرة لازم تكون متوضي قبل ما تمسح الخفين. وهما طاهرتان الخفان أو الرجلان. اختلف العلماء، منهم من قال: يكفي أن خفك طاهر امسح عليه حتى لو لبسته وانت محدث، وهم طاهرتان يعني الخفين. ومن العلماء من قال: لا، لابد تكون ايش؟ الرجلان طاهرتين، لابد تكون الرجلان طاهرتين. دعهما أي الخفين، فإني أدخلتهما أي الرجلان وهما طاهرتان أي الرجلان، فمسح عليهما أي الخفين. إذن لابد الشرط الأول حتى تمسح الخفين أن تكون على طهارة، تلبس الخفين على طهارة. اختلف العلماء أي طهارة تكفي، منهم من قال لو كانت طهارة القدم من النجاسة يكفي، ومنهم من قال لا طهارة أعلى تكون طهارة تيمم يكفي، وهذا المذهب الشافعي. ومنهم من قال لا تكون طهارة أعلى لابد طهارة مسح الخف، ومنهم من قال لا أعلى طهارة تكون طهارة غسل فيها القدم. فرق، واحد تيمم ولبس الخف يجوز له يمسح، واحد طهارته طهارة مسح خف نزع ولبس مرة ثانية يجوز، طاهر في طهارة مسح خف نزع ولبس وهو طاهر، ولا لازم يتوضى ويغسل قدمين وبعدين يلبس الخف؟ هذه مسألة مهمة، وهما طاهرتان. والجواب أن الأصل أن الاسم يحمل على آخره، وهما طاهرتان أعلى شيء من مستوى الطهارة أنها طهارة غسلت فيها القدم، ولا كان واحد تنتهي المدة ينزع ويلبس، تنتهي المدة ينزع ويلبس لأنه على طهارة مسح الخف. لا لا، لابد تتوضأ وتغسل القدم ثم تلبس الخف، وتأخذ 24 ساعة إضافية للمقيم. فإذا انتهت تتوضأ تغسل القدم ثم تلبس الخف وتأخذ لك مسح 24 ساعة وهكذا، لأنه قال وهما طاهرتان، والأصل أن الاسم يحمل على آخره. إذن حقيقة نحن بحاجة لطلاب علم يفقهون الشريعة، هذا علم، علم الشرعي أصعب من الطب والهندسة. درسنا طب وتركناه، ودرسنا شريعة وجدنا أن الشريعة أصعب بكثير من الطب. ولذلك أئمتنا الكبار الإمام الشافعي الإمام مالك كانوا عباقرة، الشريعة تريد أفذاذ يعرفون الحكم الشرعي. اليوم عندنا مسائل صعبة جدا، ما حكم التسويق الشبكي؟ هذا الذي يعلن عنه كثيرا، ما حكم غسيل الكلى؟ فطر الصائم ينقض الوضوء؟ ما حكم بخاخ الربو؟ فطر ولا لا؟ ما حكم الكاميرات إذا رأت سارق تقطع يده ولا لابد من شاهدين؟ ما حكم البصمة الجينية إذا وجدت في مكان الجريمة؟ البصمة الجينية لو سقطت منك شعرة، لو سقط منك ريق، لو سقطت منك خلايا ميتة، والآن تتساقط باستمرار الخلايا الميتة كل ثواني تساقط منك خلايا ميتة ما ترى، يأخذوها ويستطيعون عبر الكرسوم الجيني يطلعون أنت من، كرسوم جيني يطلعونه يسمونه قراءة الهندسة الوراثية، يطلعون أن هذا عربي لأن كرسوم عربي من قبيلة آل فلان نفس الكرسوم حقهم، ثم يأتون لهذه القبيلة ويأخذون منها ويطلعون أنه فلان هذا الآدمي هذا. سبحان الخالق، سبحان الخالق، كل واحد منا له بصمة جينية مختلفة عن الثاني، يجيبونك لين أبيك. هل يجوز إثبات النسب بهذه الطريقة؟ قال العلماء يجوز المعاصرين إذا كانت مختلطة الأنساب، يعني عيال في المستشفى تلخبطوا من ندري لي من جنين وجنين ودخلوا في بعض, يعني مولود ومولود ودخلوا في بعض, أو مثلا صارت حرائق وما عرفنا هذا ولد من. لكن ما يجوز نفي النسب بالكرسوم الجيني, مسائل تحتاج لطلب أفذاذ ينشرون العلم. اليوم الباطل يزمجر, يريد من يرد عليه, من يرد الحجة بالحجة, العلم بالعلم. جهاد العلم سماه الله الجهاد الكبير, وجاهدهم به قال ابن عباس رضي الله عنهما بالقرآن جهادا كبيرا. فمن يتعلم هذا العلم ينفعه الله سبحانه وتعالى, يصبح إماما للأمة. كم من أب يتمنى أن يكون ولده إمام للمتقين حتى يشفع له فيرفعه الله في عليين. طبعا العلماء هم في أعلى مرتبة بعد الأنبياء لأنهم الصديقون. أن تسمع كلمة الصديقين, من هم الصديقون؟ اللي فوق الشهداء وتحت الأنبياء. الصديقون هم العلماء لأنهم صدقوا الله فيما أخبر وأخبروا الناس بصدق ما أخبر الله. فما منا من أحد إلا أن يتمنى أن يكون هو أو أقل شيء ولده اللي يشفع له يكون في مرتبة الصديقية, أعلى مرتبة. ما حد طبعا سيكون نبي, انتهت النبوة بعد رسولنا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء, لكن يكون وريث النبي بالعلم, يكون في مرتبة الصديقية. عندك 10 أولاد واحد منهم يكون ما شاء الله عالم, ليش كلهم تبغاهم أطباء ومهندسين؟ واحد يرفعك في الآخرة وناس يرفعونك في الدنيا. فالمقصود أن الإنسان يحرص على العلم. قال دعهما فإني أدخلتهما أي القدمان, أي القدمان طاهرتان. فلا بد من الطهارة, أعلى الطهارة أن يكون غسل رجله ثم لبس الخف ويأخذ له 24 ساعة يمسح الخفين كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث القادمة. قال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. تأملوا هذه المسألة, لو أن واحد غسل توضأ غسل رجله اليمنى, من ذكي يجيبني على هذه المسألة؟ توضأ غسل رجله اليمنى ولبس الخف الأيمن ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف الأيسر, هل يجوز له أن يمسح الخفين أم لا؟ أعيد, توضأ غسل رجله اليمنى لبس الخف, غسل رجله اليسرى لبس الخف, هل له أن يمسح الخفين أو لا؟ ها؟ لا. ليش؟ ها؟ ما شاء الله عليك, لأن وضوء ليس كامل. طلب العلم يا ولدي ينفع الله بك. من العلماء من قال يجوز, أدخل الرجل الأولى وهي طاهرة وأدخل الرجل الثانية وهي طاهرة, لكن قال إمامنا الشافعي لا يجوز. ليش أدخل الرجل الأولى وهي طاهرة؟ قال إمامنا الشافعي من قال لك أنها طاهرة؟ لم يكتمل الوضوء بعد, فلم يرتفع الحدث عن الجسد, فالوضوء ما اكتمل وبالتالي ما في طهارة في الجسم. يعني أنت الآن ها اغسل وجهك وامسح يدك, عفوا واغسل يدك, هل يجوز تمسك المصحف ولا لازم تكمل وضوء؟ لازم تكمل وضوء حتى تصبح طاهر. ما تغسل وجهك ويدك وتروح تمسك المصحف, إلى الآن ما تمت الطهارة. قال وهما طاهرتان, وهذه مسألة صعبة في علم الفقه, اسمها توزيع الجمع على الجمع. أحيانا واحد يتوزع مع واحد, وجعلوا أصابعهم في آذانهم, مش كل الإصبع في كل أذن, إصبع في أذن وإصبع في أذن. وأحيانا جمع توزيع الجمع على الجمع, حافظوا على الصلوات, يعني كل واحد يحافظ على صلاة ولا كلنا نحافظ على كل الصلوات؟ كلنا نحافظ على كل الصلوات. فهي مسألة مهمة, توزيع التثنية على التثنية وهما طاهرتان, هل ثنتينهم ولا واحدة بوحدة؟ هذه مسائل تجعلك حقيقة تحب العلم، تحب الفقه، وتريد أن الله أعطاك ذكاء. كم من شاب أعطاه الله ذكاء استغله للأسف في الحرم، كيف يقع في المعاكسات، كيف يسرق من أموال الناس. كم من إنسان أعطاه الله ذكاء استغله ما شاء الله في الدنيا، وتجيله في الدين تلاقيه طصيص ولا يعرف شيء للأسف. بعضهم تسأله كم في كم، على طول قبل الحاسبة ويطلع لك الرقم. ما شاء الله عليه، ما شاء الله كمبيوتر ما شاء الله. لكن تعال نسأله في فقه الدين ما يعرف مسألة بسيطة جدا. هذه النعمة، نعمة الذكاء، سيسألنا الله عنها. أعطاها الله أبناءنا، أين جعلناها؟ الموفق من قال يا أبنائي أنا أريد واحد ولا اثنين منكم يتعلمون علم الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش كل أبنائي يتعلمون علم الدنيا؟ أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحب أن يكون واحد من أبنائي وريث الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول ما ورث إلا العلم عليه الصلاة والسلام. فاحرص تدفع بأبنائك، واحد يرفعكم يوم القيامة، يشفع لكم يوم القيامة، الشهيد يشفع في 70، العالم فوق الشهيد، العالم يدافع عن الدين. لولا العلماء للعب هؤلاء أهل الشبه بالدين. فأسأل الله أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، ويجعل الموت راحة لنا من كل شر. قال في رواية: فتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذهبنا فوجدنا الناس قد صلوا الفجر وأمهم عبد الرحمن بن عوف وهم في الركعة الثانية. قال المغيرة: فتقدمت لأوذنه أقول له ترى الرسول جاء صلى الله عليه وسلم، فقال دعه. فصلينا خلف عبد الرحمن بن عوف ثم قمنا وقضينا الركعة التي كانت عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى مأموما مرتين، مرة خلف أبي بكر الصديق ومرة خلف عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك. شوف سبحان الله فضل العلم. أسأل الله أن يرفعنا بالعلم. من يتقدم يصلي بالناس أعلمهم، أقرأهم لكتاب الله. من يتقدم يخطب الناس والناس سكوت، الكبار والصغار والمسؤول والوزير أعلمهم. العالم يرفعه الله على المنابر في الولايات الشرعية. فهنيئا ثم هنيئا لمن تعلم العلم أو دفع أبنائه لطلب العلم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذرية طيبة. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، أصلح ذرارينا يا رب العالمين. اللهم اجعله من أهل العلم والصدق والحلم والتقى. اللهم واجمعنا إياهم مع رسولنا عليه الصلاة والسلام في أعلى جنانك جنان الخلود. أقبل فإنك طالما علمتني، وسكنت مني موطنا بفؤادي، فقها وعلما يرتقي بنفوسنا، وعظا يذيب تعنتي وعنادي. إذ جاءنا خير المشايخ حولنا يتناوبون الدرس بالآحاد، وتبثه عبر الأثير قناتنا حتى يعم الخير كل بلاد. يا حامل المسك الذي أتحدثنا بأريدك الفواح طرجاتي مجللا طيبا بحسن الصرح والإعداد.